بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا في هذه الليلة امتداد لموضوع خطبة الجمعة، وهو قصة صاحب الجنتين وما فيها من العظات والعبر. فإن الله سبحانه وتعالى ضرب لعباده الأمثال في كتابه الكريم حتى يتذكروا ويعقلوا ما فيها من الحكم الجليلة. قال الله سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. هناك أكثر من آية وفي آيات أخرى لعلهم يتفكرون. فحثنا الله سبحانه وتعالى على التفكر في تلك الأمثال التي يضربها سبحانه وتعالى لعباده في كتابه الكريم. فمن هذه الأمثال هذا المثل المضروب في سورة الكهف. يقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وأحيط بثمره فأصبح ولأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضربه للناس. ويعني هذا المثل جمع بين كونه مثلا وبين كونه قصة، يعني هي قصة ضرب الله سبحانه وتعالى فيها المثل. وأيضا قصص القرآن هو أحسن القصص كما قال الله سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فقصص القرآن أحسن قصص يعني لما فيها من الصدق والحق ولما فيها أيضا من العظات والعبر العظيم. فأحيانا يجتمع في المثل أن يكون مثلا وقصة في نفس الوقت، يعني هي القصة ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. أحد هذين الرجلين هو الرجل الكافر منهما، جعل الله سبحانه وتعالى له جنتين من أعناب، يعني جعل له بستانين من العنب. وحففناهما بنخل، محفوفتين بالنخل في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، يعني الجنة من الأعناب، والأعناب كما تعلمون يكون لها عروش، ومما يعرفون كان الناس يصنعون يعني تعريشات تنبت عليها الأعناب ومحفوفة بالنخيل، وتحت هذه الأعناب والنخيل نبتت أنواع الزروع والثمار. يقول سبحانه وتعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني كل واحدة من هاتين الحديقتين أو البستانين، كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أخرجت ثمارها ناضجة يانعة. وهذا كله تصوير من الله سبحانه وتعالى لهذا النعيم الدنيوي الذي منحه الله تعالى لهذا الرجل الكافر ابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، يعني ما من شجرة أو من زرع من الزروع إلا وأعطى يعني كل ما يعني يمكن أن يعطيه من الثمر والزرع، ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، وخلال الجنتين فجر الله سبحانه وتعالى نهرا. والنهر يعني قد تطلق على النهر الواحد، وقد تطلق على يعني الأنهار. فلهذا يعني بعض المفسرين يقول فجرنا خلالهما نهرا، يعني كان هناك نهر يفصل بين الجنتين، نهر واحد يعني جابر يفصل بين الجنتين، وهذا النهر تسقى منه الجنتان بغير كلفة وبغير مؤنة. وبعضهم قال بل المراد هنا أنهارا، يعني هناك أنهار بمعنى يعني ترع تمر في خلال الجنتين تسقي الزروع وتسقي الثمار. يقول سبحانه: وكان له ثمر، يعني بالإضافة إلى الجنتين كان له ثمر. إما أن يكون المقصود وكان له ثمر يعني في الجنتين أيضا، كانت هاتان الجنتان مثمرتان أنواعا أخرى من أنواع الثمار، أو يكون المقصود بالثمر هنا المال تفسير الآخر، وكان له ثمر يعني وكان له مال سوى هاتين الجنتين. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور، يعني هذا الرجل الكافر كان له صاحب مؤمن، فقال الكافر لصاحبه المؤمن وهو يحاوره وهو يجادله ويناقشه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا. افتخر الرجل الكافر على صاحبه المؤمن، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني أكثر قدما وحشما وولدا. يقول التابعي الجليل قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله قال: تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر، يعني هذا أعظم ما يتمناه الفاجر ويعني منتهى أمله، يعني منتهى أمله أن يكون له أموال وأن يكون يعني له خدم وحشم وأبهة وجاه في الدنيا، فهذه أمنية الفاجر. وأما المؤمن فيطمح إلى ما هو يعني أعظم من ذلك، وهو نعيم الآخرة. لذلك يعني كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يختم به المجالس صلى الله عليه وسلم، كان يقول في ختام المجالس صلى الله عليه وسلم: اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، إلى أن يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا لا تكون أكبر هم الإنسان. المؤمن ليست الدنيا أكبر همه، وإنما دائما ينظر إلى ما بعد هذه الدنيا. لكن الفاجر خلاص ومنتهى أمله حدود هذه الدنيا. فهذا الرجل يعني أعطاه الله تعالى يعني غاية أمنية الفاجر من النعيم الدنيوي والجاه والخدم والحشم والأموال وكذا، فأصابه العجب وأصابه الكبر والغرور، فجعل يفتخر على صاحبه المؤمن، قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أكثر خدما وحشما وولدا. وكما ذكرنا في الخطبة يعني دائما أهل الاختيال والعجب دائما يتحدثون عن أنفسهم، يستعملون ضمير المتكلم في سياق الفخر وفي سياق التعالي. فتجد أحيانا كثيرا من الناس يعني إذا استعملوا لفظ أنا يقول لك إيه أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. كثير من الناس يعني دائما يستدرك يعني جملة اعتراضية إذا جاء في حديث كلمة أنا، فيقول إيه أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. فهي في الحقيقة يعني كما قال العلماء كلمة أنا يعني في حد ذاتها ليست يعني لا تذم ولا تمدح يعني في حد ذاتها، وإنما بحسب السياق الذي وردت فيه. فيعني أنا أو ضمير المتكلم يعني كياء المتكلم لي، وعندما يقول الإنسان عندي ولي وأنا ونحن وكذا، فضمائر المتكلم يعني بصفة عامة لا تذم في حد ذاتها، وإنما بحسب السياق الذي وردت فيه. أحيانا تكون مذمومة إذا كانت في سياق الفخر والعلو، إذا يقول يعني أنا أغنى الناس وأنا أعلم الناس وأنا كذا، وأنا يعني يفتخر إيه بعلمه أو بماله أو بجاهه أو أنا خير منك أنا كذا. عندما تأتي في سياق افتخار الإنسان بما عنده فهنا تكون مذموما، هنا فعلا تستحق أن يتعوذ الإنسان منها والعياذ بالله تعالى، لما فيها من العجب ولما فيها من الغرور. والعجب والفخر والخيلاء هذا مما يمقته الله سبحانه وتعالى، مما يمقته الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن يتواضع ويذل لله سبحانه وتعالى، ولا يكون من المغرورين المخدوعين بما عندهم من حطام الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعد خدك للناس. فإن تصعير الخد معناه التكبر يعني لا ترفع يعني رأسك عليهم، أو لا تنظر إليهم شذرا من شق واحد على سبيل الاختيال والتفاخر. يقول سبحانه: إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ونحو ذلك من الآيات الكريمة التي فيها التحذير من إعجاب الإنسان بنفسه واغتراره بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا في هذا السياق يذم ضمير المتكلم. هناك سياق آخر يمدح فيه ضمير المتكلم، يمكن يعني أن يقول الإنسان أنا ويكون يعني ممدوحا، ليس مذموما بل يكون ممدوحا محمودا على استعمال ضمير المتكلم. متى يكون يعني استعمال ضمير المتكلم في سياق يعني يمدح عليه المتكلم ويساب عليه ويؤجر؟ إذا كان في مقام الاعتراف بالذنب والخطيئة والاعتراف بالتقصير، هنا يعني يكون الإنسان يقول أنا ويكون مأجورا على هذا. إذا قال أنا يعني أنا المذنب، أنا المخطئ، أنا المقصر ونحو ذلك، فهنا يمدح ويساب على هذا. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله يعني معلقا على تلك الضمائر التي استعملها الطغاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، تكلم عن صاحب الجنتين هنا وهو يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وإبليس يقول أنا خير منه، وفرعون يقول أليس لي ملك مصر، قل أليس لي ملك مصر، وقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، فيستعملون أنا ولي وعندي. فالإمام ابن القيم رحمه الله يعلق على هذا فيقول يعني إن أولى ما تستعمل فيه هذه الكلمات أنا ولي وعندي أن يقول الإنسان أنا المذنب، أنا المقصر، أنا المخطئ، أو يقول يعني لي ذنوب ولي أخطاء ولي زلات ولي كذا، أو يقول يعني في استعمال عندي يقول يعني أحسن ما استعملت فيه عندي ما استعملها فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عندي في سياق يعني الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطأ وكل ذلك عندي، فكان هنا في هذا السياق يعني كان استعمال هذه الضمائر محمودا وممدوحا عليه الصاحب في سياق الإقرار يعني بالخطأ والاعتراف بالذنب. ولهذا يعني كان سيد الاستغفار، يعني أفضل أدعية الاستغفار وأفضل صيغ الاستغفار هي المشتملة على اعتراف الإنسان بذنبه ولجوئه إلى الله سبحانه وتعالى وثنائه على الله عز وجل. يعني مثلا سيد الاستغفار تجد فيه اعتراف التائب بذنبه في دعاء سيد الاستغفار الذي هو أفضل يعني صيغ الاستغفار، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. فتجد في هذا الدعاء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي ففيه يعني إيه الإقرار بالذنب والاعتراف بالذنب. طيب، فإذا كلمة أنا ونحوها يعني من ضمائر المتكلم، ونحوها من ضمائر المتكلم قد تأتي في السياق يعني يذم عليه المتكلم إذا كانت في سياق العجب والفخر والتباهي، وفي سياق آخر يمدح عليه المتكلم إذا كان في سياق يعني الاعتراف بالذنب والخطأ والتقصير لما في ذلك يعني من التواضع، وقد تأتي في سياق آخر تكون مباحة يعني لا هي يعني لا هي يعني ممدوحة ولا هي مذمومة، تكون مباحة يعني لا فيها ما يمدح ولا فيها ما يذم. فكانت في سياق الإخبار العادي، يعني الإنسان مثلا يخبر إيه صديقه أو صاحبه يقول أنا سافرت بالأمس، أنا رحت المكان الفلاني، أنا جيت، يعني إذا كان يعني يخبر عن نفسه بشيء عمله يعني ليس فيه لا فيه يعني فخر ولا اختيال ولا فيه يعني إقرار بالذنب والتقصير وكذا، وإنما يعني خبر عادي يخبر به الإنسان عن نفسه، قريبه أو زوجته أو صاحبه أو كذا، ففي هذه الحالة يكون يعني مباحة استعمال مباحة. إذا استعمال كلمة أنا يعني ليس بالضرورة أنه يكون مذموما، هناك يعني أحيانا يكون فيها مذموما وأحيانا يكون ممدوحا وأحيانا يكون مباحا، لا هو مذموم ولا هو ممدوح. طيب، فالرجل يعني افتخر وتعالى على صاحبه المؤمن وقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، لأن الظلم الظلم نوعان، هناك ظلم الغير وظلم النفس، ظلم الغير وظلم النفس. فهذا الرجل دخل جنته يعني دخل بستانه وحديقته وهو ظالم لنفسه، وظلم النفس يكون بالذنوب والمعاصي كما قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، الذي لا يتوب فهو ظالم. فإذا يعني أي معصية لم يتب منها الإنسان فإنه يكون بها ظالما لنفسه. وأعظم أنواع ظلم الإنسان لنفسه الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآية الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلقوا إيمانهم بظلم، الصحابة رضي الله عنهم خافوا من هذه الآية، خافوا من هذه الآية وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني بالظلم الذي يعني تذهبون إليه أو تظنون، وإنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي ظنوه أو توهموه من الآية الكريمة، وإنما الظلم المقصود هنا الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، كان إيمانهم يعني كان توحيدهم صافيا نقيا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بأي نوع من أنواع الشرك يسيره وكثير. فهذا الرجل دخل جنته وهو ظالم لنفسه بكفره وتكبره وتجبره وإنكاره للبعث. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني لا أظن أن هذه الجنة يعني أو هذا البستان لا أظن أنها تفنى أو تفرق أو تهلك أو تتلف. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله معلقا على ذلك يقول ذلك لقلة عقله، ذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة، فلقلة عقله وضعف يقينه والعياذ بالله تعالى، ويعني شدة إعجابه بهذه الحياة الدنيا، فدخل البستان وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا لا أتوقع أن تفنى هذه الجنة أو تهلك أبدا. وهذا حال كثير من المغرورين والعياذ بالله تعالى، يعني يكون عنده شيء من الملك أو النعيم أو الأموال، ويعني ليس في باله أبدا يعني أي نوع من أنواع التخطيط أو التحسب لليوم الذي قد تزول فيه هذه النعمة عنه. فلذلك تجد وقع المصيبة عليها عظيما إذا حصل أن ابتلي يعني بزوال هذه النعم من حطام الدنيا، تكون يعني بالنسبة له قاسمة الظهر، ويعني تصيبه الأمراض النفسية ويعني السكتات القلبية وكذا، ويعني ما تحسب أبدا، لأنه يعني قد يقدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يبتلى مثلا في ماله أو جاهه أو كذا، رغم أن هذه النعمة أو هذا المال أو كذا لو كان لغيره، لو دام لغيره لما وصل إليه، يعني لو دام لغيره لما وصل إليه، وما وصل إليه إلا أنه كان من قبله لأناس آخرين وزال عنهم وجاء إليك، كما زال عن الآخرين وجاء إليك برضو سيزول عنك ويذهب إلى غيره. ثم إن نعيم الدنيا يعني الإنسان لابد وأن يفارقه بأحد أمرين، يعني لابد أن تحصل المفارقة بأحد الأمرين، إما أن يزول النعيم الدنيوي عن الإنسان وهو على قيد الحياة، أو العكس يعني، أو يموت الإنسان فيفارق هو هذا النعيم ويتركه، فإذا هو إلى زوال وإلى مفارقة لا محالة، ولا بد للإنسان أن يعني يستعد لما بعد مفارقته لهذا النعيم الدنيوي، يعني لا يكون هذا النعيم الدنيوي هو غاية أمله ومنتهى نظره، بل يستعد لما بعده، سواء فارق هذا النعيم الإنسان أو الإنسان هو الذي فارقه بالموت والوفاة. وأحيانا تجد مثلا بعض الحكام الظلمة أو كذا، ربما هو نفسه يكون قد استولى على الملك من غيره مثلا بالقوة أو كذا، وتجده يعني يظن خلاص أن هذا الملك يعني لن تبيد هذه أبدا، برضه يظن أن هذا الملك خلاص وباق له يعني طيلة حياته، وأنه لا يمكن أن يزول عنه بحال من الأحوال، بينما هذا الملك ما زال عن الذي قبله قد يزول عنه، لذلك يعني قد يحصل له يحصل عليه انقلاب، ولا يحصل عليه كذا، ويستولي آخرون على ملكه ويستولون مثلا على ما عنده وكذا. فإذا المقصود أن هذا الرجل يعني كان مغترا، و يعني لا يتوقع أن هذه الجنة يصيبها البلا في يوم من الأيام. ثم يعني ترقى درجة أخرى والعياذ بالله في الكبر والغرور والإعجاب، فقال: وما أظن الساعة قائمة، يعني لا أظن، يعني بالإضافة إلى ذلك فإن لا أظن أن تقوم الساعة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هو لا يظن أن هناك ساعة وبعث وحساب، لكن برضو عنده يعني احتمال يقول يعني لا، ولو حصل أن كان هناك يعني بعث ونشور وكذا، فسوف يعطيني الله خيرا من هذه الجنة والعياذ بالله تعالى. هذا حال يعني منكر البعث والعياذ بالله تعالى، يعني ليس عندهم إيمان بالبعث ولا بالحساب وكذا، وأحيانا يجعلهم الشيطان والعياذ بالله يغترون، ويظن أنه لو فرض أن هناك بعث فسيكون من المكرمين في الآخرة، كما يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم في الدنيا. فإذا يعني حال هؤلاء والعياذ بالله تعالى أنهم يحسبون أن ما أعطاهم الله في الدنيا إنما هو لكرامتهم على الله ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، ويحسبون أن توزيع النعم في الآخرة هو على حسب يعني توزيعها في الدنيا، توزيع الأرزاق في الآخرة على حسب توزيعها في الدنيا، كل ما كان يعني رزقه في الدنيا أوسع سيكون رزقه في الآخرة يعني أوسع ودرجته أعظم والعياذ بالله تعالى. وهذا المعنى الفاسد يعني رده الله سبحانه وتعالى وأبطله في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر في سورة الزخرف عن المشركين لما أنزلت النبوة والرسالة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبينا محمد واصطفاه. طيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني أغنى أهل قريش، ولا يعني لم يكن هو الرئيس يعني أكثرهم جاهلا وحشما، وهو صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني من جهة يعني حطام الدنيا وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكثر الناس يعني مالا وقدما وحشما وكذا في قومه، كان هناك من هو أكثر منه صلى الله عليه وسلم مالا وخدما وحشما ونحو ذلك يعني من الحطام الدنيوي. فالمشركون يعني استغربوا أن يصطفي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ويخصه بالإكرام وبالجاه الأخروي المنزلة عنده سبحانه وتعالى، حيث قربه الله واصطفاه واختصه بالنبوة والرسالة، فجعلوا يعني يتعجبون من هذا. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف عن المشركين، قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، كان ينبغي أن هذا القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم. قال المفسرون يقصدون بعظيمي القريتين يقصدون بهما مكة والطائف، وعظيم مكة يقصدون به الوليد بن المغيرة، كان يعني أغنى أهل مكة يعني وأكثرهم مالا وولدا وجاها وأبها وكذا وخدم وحشا، أو عروة بن مسعود الثقفي عظيم أهل الطائف، عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود الثقفي هذا قد شرح الله تعالى صدره للإسلام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، يعني ختم له بالخير. لكن الوليد بن المغيرة هذا هلك كافرا والعياذ بالله. لكن في ذلك الوقت كان عروة يعني لا يزال مشركا، اللي هو زعيم أهل الطائف يعني كبير أهل الطائف. المشركون قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كان ينبغي أن هذا القرآن ما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعني رجل قليل المال وكذا، وإنما كان ينبغي أن ينزل على واحد من عظيمي القريتين. فقال الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هل يعني هم يوزعون رحمة الله سبحانه وتعالى على حسب أهوائه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني الله سبحانه وتعالى قسم المعيشة والأرزاق بين الناس في الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني ليسخر بعضهم بعضا في خدمته. هذا في أمر الدنيا، الدنيا رفع الله تعالى بعض الناس على بعض في الأموال والمناصب وكذا، حتى إن بعض الناس يعني يكون خادما للآخرين يعمل عندهم يسخره الآخرون في مصالحهم وكذا. هذا في الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك خير مما يجمعون، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أفضل من هذه الدنيا وما فيها. والله سبحانه وتعالى قسم رحمته بطريقة أخرى غير الطريقة التي قسم بها الأرزاق الدنيوية. فكذلك أيضا يعني فإن هناك يعني من أعطاهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وهم من أعداء الله ومن أئمة الكفر، كقارون وفرعون وهامان والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة، ويعني أشكال هؤلاء من الطغاة والمتجبرين وأئمة الكفر الذين يعني توعدهم الله بالعذاب الأليم، ومع ذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا الأموال وأعطاهم من أصناف النعم. فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. إذن العطاء الدنيوي ليس مقياسا ولا دليلا على المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا يقول الله سبحانه في سورة الفجر، يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. يعني الإنسان دائما يعني يحسب أن العطاء الدنيوي هذا هو الدليل على يعني منزلته عند الله. فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، امتحنه واختبره، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يعني في الدنيا، فيقول ربي أكرم، خلاص مطمئن كده أنه خلاص ربنا راضي عنه، وأنه إن شاء الله في الآخرة سيكون يعني من أهل النعيم ومن أهل الدرجات العالية في الجنة وكذا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، إذا ضيق على الإنسان في رزقه ابتلاه الله وامتحنه واختبره صديق الرزق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه، يحزن ويكتئب وكذا، ويقول ربي أهانني، أنا يعني إيه، يعني ليس لي يعني منزلة عند الله وكذا، وقد أهانني الله، ويحسب يعني أن هذا يعني دليل على غضب الله عليه، حيث يعني حرمه من بعض متاع الدنيا. فيقول الله سبحانه وتعالى كلا، يعني كلا يعني كلمة إيه، إنكار لهذا الذي يظنه الناس ويتوهمونه أن العطاء الدنيوي يعني له ارتباط يعني بالمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني كما ذكرنا فقد كان من الأنبياء الصالحين، والأنبياء الذين هم صفوة خلق الله وأشرف خلق الله، كان منهم مثلا من يجوع ويربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرت به فترات في حياته صلى الله عليه وسلم كان لا يجد فيها قوت يوم. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرت به فترات في حياته ما كان يجد فيها قوت يوم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه حجرين يشدهما على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف خلق الله وأكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم منزل عند الله، وكان يمر به ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نبي الله أيوب عليه السلام ابتلاه الله تعالى 18 سنة كما جاء في الحديث، لبث أيوب عليه السلام في البلاء 18 سنة ابتلاه الله سبحانه وتعالى فيها بالفقر وبالمرض وبذهاب الأهل والأولاد، فقد الأهل والأولاد، وابتلاه الله تعالى بلاء عظيما، وهو نبي كريم له منزلة وجاه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الخلاصة يعني أن التوسعة في الرزق أو الضيق في الرزق قد يتعرض له المؤمن والكافر، وكذلك أيضا يعني كلا الأمرين يعني قد يتعرض له المؤمن وقد يتعرض له الكافر، و يعني الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء، والآخرة هي دار الجزاء. ويعني كان بعض العلماء يعني ما دام يعني الإنسان قد يبتلى بالخير وقد يبتلى بالشر وقد يبتلى بالنعم وقد يبتلى بالضراء، فلذلك المؤمن يعني ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، يسأل الله سبحانه وتعالى العافية أن يعافيه من الابتلاء بالضراء. لكن إذا وقع الابتلاء بالضراء فإن المؤمن يصبر ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. كان الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، كان الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله وهو إمام أهل مكة في زمن أتباع التابعين، كان يعني فقيه أهل مكة وإمامهم ومفتيهم. فالإمام سفيان بن عيينة رحمه الله يقول يعني لأن ابتلى بالسراء فأشكر أحب إلي من أن ابتلى بالضراء فأصرف. من سفيان بن عيينة يقول إيه، لأن ابتلى بالسراء فأشكر أحب إلي من أن ابتلى بالضراء فأصبر. إني نظرت في كتاب الله تعالى فرأيت الله سبحانه وتعالى، إني نظرت في كتاب الله تعالى فرأيت الله عز وجل ذكر سليمان وما أعطاه من الملك والنعيم، ثم قال سبحانه نعم العبد إنه أواب. ورأيت الله تعالى ذكر أيوب وما يعني كان فيه من ضيق وبلاء، ثم قال سبحانه نعم العبد إنه أواب. فإذن إيه المنزل عند الله سبحانه وتعالى، يعني الدرجة العالية عند الله قد يعني تكون للإنسان مع الابتلاء بالسراء، وقد تكون الإنسان مع الابتلاء بالضراء، هو لابد من الابتلاء امتحان، قد يكون امتحان بالسراء وقد يكون بالضراء، بس في الحالتين قد ينجح الإنسان في الامتحان ويكون من المكرمين عند الله سبحانه وتعالى. سليمان ابتلاه الله بالسراء فشكر فكانت له منزلة يعني عالية عند الله، وأيوب ابتلاه الله بالضراء فصبر فكان له منزلة عالية عند الله. فهو سليمان يعني يقول فما دام يعني في الحالتين ممكن الإنسان يعني ينجح في الامتحان ويكون من المكرمين عند الله، فأنا أحب إلي أن أبتلى بالسراء فأشكر ويكون يعني إن شاء الله من المكرمين عند الله، هذا أفضل من أن أبتلى بالضراء فأصبر. لكن في حالتين يعني كلاهما خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذا ليس لأحد إلا للمؤمن، مؤمن يعني كلا أمريه خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن يعني أمره كله خير، تلي بالسراء شكر وكان خيرا له، يعني تلي بالضراء صبر وكان خيرا له. ويعني بعض الناس يعني قد يظن أن الابتلاء يعني هو صحيح، يعني الابتلاء في السراء أسهل يعني في يعني ظن الناس أو في نظرهم، لكن في حقيقة الأمر يعني قد يكون الابتلاء في السراء أصعب. يعني كثير من الناس يعني يمرون بالامتحانين، يمتحنون بالضراء ويمتحنون بالسراء، فكثير من الناس يعني إذا امتحنوا بالضراء صبروا، لأن أصلا الإنسان يعني إذا طلي بالضراء ما فيش أمامه حل، يعني هو صبر ما صبرش، هو يعني هو مثلا فقير ولا مريض ولا يعني كذا، نعم، فهو يعني صبر ما صبر، يعني هو في البلاء يعني، فبدل من أن يسخط ويأثم فهو يرضى ويؤجر، يعني رضي السخط هو البلاء يعني واقع عليه لا محالة. فذلك يعني كثير من الناس يعني إذا طلوا بالضراء صبروا، خلاص هو البلاء يعني واقع لا محالة، فهو يصبر حتى يؤجر بدلا من أن يسخط ويغضب الله عليه، يعني فهو يعني يصبر ويكون يعني حتى يؤجر يعني ولا يأثم في هذا البلاء. فكثير من الناس يعني ينجحون في الابتلاء بالضراء، لكن إذا جاء البلاء بالسراء والعياذ بالله يعني تكبروا ويعني تعالوا على خلق الله، وكان يعني الابتلاء لهم بالسراء يعني فتنة عظيمة لم يصمدوا لها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما الفقر أخشى عليكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ما الفقر أخشى عليكم؟ ما أخاف عليكم الفقر، إن شاء الله إذا ابتليتم بالفقر ستصبرون وتكونون من الصالحين إن شاء الله، يعني ولم تسخطوا على قدر الله، وستكونوا راضين بما قسم الله وتنجون إن شاء الله من هذه الفتنة. لكن أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا، فتتنافسون على هذه الدنيا كما تنافس عليها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فكذلك يعني أيضا تذكرون قصة الأقرع والأبرص والأعمى، الأبرص والأقرع والأعمى، فهؤلاء ثلاثة نفر كل واحد منهم تعرض للامتحانين، امتحان بالضراء وامتحان بالسراء، يعني وهذا يعني عامة الناس يعني يتعرضون للامتحانين في يعني في فترات حياتهم، يعني قد يمر بفترة يعني مثلا في ضيق أو مرض أو ابتلاء يعني بمصيبة ما، وفترة أخرى يعني يكون في سعة وعافية وكذا، فيمتحن الإنسان يعني خلال رحلة في الحياة أحيانا في فترات بالضراء وفترات بالسراء. يعني هؤلاء الثلاثة النفر امتحنهم الله بالضراء وامتحنهم بالسراء، امتحنهم بالضراء فكانوا الثلاثة يعني كانوا فقراء، ثلاثة نفر من بني إسرائيل كانوا فقراء لا مال لهم، وابتلاهم الله تعالى بأنواع الأمراض والآفات، واحد منهم ابتلي بالعمى والآخر ابتلي بالبرص والثالث ابتلي بالقراع وكذا، القراع يعني غير الصلع وكذا، القراع يعني لا ينبت يعني شيء من الشعر يعني، فكانوا يعني قد ابتلوا بهذه الأمراض وبهذه الآفات. فبعد ذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء آخر من نوع آخر يعني بالعافية والنعمة، عوفوا من هذه الأمراض وأنعم الله تعالى عليهم حتى صار لأحدهم واد من البقر والآخر واد من الإبل والثالث واد من الغنم. تعرفون القصة يعني جاءت في الصحيحين يعني قصة مشهورة أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم ملكا، هذا الملك يعني جاءهم في المرة الأولى، في المرة الأولى يعني جاء إلى الأبرص وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قد قذر من الناس. قال: وأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فالملك يعني مسح يعني مسحه الملك يعني بيده فرد الله عليه لونه الحسن وجلده الحسن، وأعطاه ناقة عشراء، ناقة عشراء يعني حاملة، وقال الله بارك الله، قال الملك بارك الله لك فيها، فأنتجت هذه الناقة حتى صار له واد من الذهب. الثاني الأقرع جاءه الملك أيضا وقال أي شيء أحب إليه؟ قال يعني شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذر من الناس وكذا، فمسح الملك يعني رأسه فرد الله عليه يعني شعره، وقال أي المال أحب إليه؟ قال البقر، فأعطيه بقرة يعني والدة يعني حاملة، فقال بارك الله لك فيها، فيعني ولدت هذه البقرة وتكاثرت ذريتها حتى صار له واد من البقر. ثم ذهب إلى الأعمى قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري. قال فمسح الملك بعينه فرد الله عليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة يعني والدا وكذا، فقال بارك الله لك فيها، فولدت الشاة حتى صار له قطيع من الغنم. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الملك أتى الأبرص على صورته. هنا بقى جاء الاختبار، هنا الاختبار بالسراء، الملك جاء إلى الأبرص على صورته، يعني جاء الملك في صورة رجل أبرص فقير مثل الصورة التي كان هو عليها من قبل، فجاءه وقال رجل مسكين وعابر السبيل، الملك يعني تشكل في صورة رجل أبرص وكذا فقير، وقال للذي كان أبرص من قبل قال له رجل مسكين وعابر السبيل انقطعت بي الحبال في سفل فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. قال أنا رجل يعني مسكين وعابر السبيل وانقطعت بي الحبال في سفل يعني فقدت مالي أو نفدت نفقتي في السفر ولا بلاغ لي، يعني ليس هناك يعني وسيلة حتى يعني أرجع إلى بلدي إلا بالله ثم بك، يعني لجأت إليك حتى تعينني على يعني تعطيني يعني ما آكل أو أشرب أو يعني أرجع به إلى بلدي وأدبر به أمري. فقال الأبرص قال الحقوق كثيرة، قال الحقوق كثيرة، البلاد يعني كثير علي بلاد وعلي التزامات وعلي كذا، يعني صح المال كثير بس يعني علي التزامات يعني أكثر من هذا المال ولا أستطيع أن أعطيك شيئا. فقال له الملك قال كأني أعرفك، قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا وكنت فقيرا فأغناك الله؟ الملك يقول له كأني شبه عليك إني عرفت من فضل أنت كنت أبرص وأعطاك الله جلدا حسنا وكنت فقيرا فأغناك الله. قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كذب، فكذا يعني قال إيه؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كذب، لا هذا المال ده أنا ورثت أب عن جدي، وقال ما حصل يعني أن كنت فقيرا في يوم من الأيام. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فابتلى الله يعني إبله بالبلاء وهلكت الإبل، وابتلاه الله بالبرص ورجع أبرص فقيرا كما كان. هذا يعني فشل في هذا الاختبار، جاء الاختبار الآن يعني يعني ربما هو لما ابتلي بالضراء كان صابرا ونجح، بس لما ابتلي بالسراء اغتر ودخل بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، يعني سخط الله تعالى عليه. ثم ذهب الملك إلى الأقرع، حصل معه نفس الموقف، ذهب له الملك على صورته في صورة رجل أقرع مسكين وكذا وفي ثياب يعني رثة مهلهلة وكذا وباد عليه الفقر وكذا، وذهب في صورة رجل أقرع إلى الرجل الذي كان أقرع من قبل، فقال له رجل مسكين وعابر سبيل قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال الحقوق كثيرة، نفس اللي قال كأني أعرف ألم تكن أقرع يقذرك الناس فأعطاك الله شعرا حسنا وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فطبعا حصل ما دعا به الملك، الملك مكلف بأمر من الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا، فأهلك الله بقره وابتلاه الله سبحانه وتعالى بالقرع مرة أخرى ورجع مثل ما كان من قبل. ثم ذهب الملك إلى الأعمى، الأعمى هو الذي نجح في الاختبار، ذهب إليه الملك في صورة رجل أعمى فقير، فقال نفس الشيء، قال رجل مسكين وعابر سبيل انقطعت بها الحبال في سفر فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فانظروا بقى إلى الرجل الأعمى كيف نجح في الاختبار بالسراء، فهو من نفسه يعني الأعمى لما جاء الملك في صورة الرجل الأعمى الفقير، فقال الرجل الصالح قال لقد كنت أعمى مثلك، أو مجال الرجل الفقير فتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، هذا حال المؤمن يعني عندما يكون فيه ضراء ثم ينعم الله عليه يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فقال قد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصرا وكنت فقيرا مثلك فأغناني الله. لله عز وجل لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل، يعني لن أشق عليك ولن يعني أضيق عليك في أي شيء تريد أن تأخذه اليوم لله عز وجل. انظر قال يعني هذا الغنم، يعني يقول للأعمى هذا الغنم بين الجبلين، خذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال يعني هذا بين الجبلين غنم كثير، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له الملك أمسك عليك مالك، قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبك، قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبك. فإذا هذا مثال أيضا يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا ويقصه علينا لحال المؤمن عندما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بعد ضراء، ويعني يلاحظ أن الابتلاء بالخير بعد الشر أو الابتلاء بالسراء بعد الضراء يعني هذا يكون أحيانا من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم، أحيانا يكون من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم أنه يتعرض في يعني بعض فترات حياته لضيق في العيش ومثلا لأنواع من الابتلاء والإيذاء وكذا، ثم يذهب الله سبحانه وتعالى ذلك عنه ويفتح عليه أبواب الرزق والجاه والخير يعني الدنيوي وكذا. فالمؤمن في هذه الحالة يكون يعني أكثر يعني معرفة بقيمة هذه النعمة، لأنه سبق أنه كان محروما منها من قبل وأعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، فيكون يعني أكثر يعني شكرا لله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان ما يقدر النعمة إلا إذا جرب يعني فقدها في بعض الأحيان، ثم لو كانت نعمة يعني ملازمة له في حياته ما يشعر يعني بقيمتها ولا بأهميتها لأنه ما جرب يعني أن يعيش بدونها، لكن إذا جرب يعني فقدان النعمة في بعض فترات حياته ثم منحه الله تعالى إياها فإنه يكون يعني أكثر شكرا لله سبحانه وتعالى من جهة، وأكثر عطفا على من حرم هذه النعمة وإحساسا بظروف وبمعاناته، لأنه كان أيضا في مثل هذه الظروف من قبل، يعني الإنسان إذا يعني ابتلي مثلا بالفقر في بعض فترات حياته ثم وسع الله عليه وكان مؤمنا صالحا، فالمؤمن الصالح يعني لا ينسى أنه كان فقيرا في يوم من، بل هذا يحمله على المزيد من العطف على الفقراء والإحسان إليه. إذا كان مريضا يكون يعني أكثر شفقة في المرضى وإحسانا إليهم وهكذا. فإذا يعني أحيانا تعرض الإنسان للضائقة ثم تعرضه للنعمة هذا في حق المؤمن يكون يعني نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى عليه، حيث إنه يكون أكثر شكرا لله سبحانه وتعالى وأكثر يعني إحسانا إلى الخلق ومعرفة بقيمة هذه النعمة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا مما ذكره في كتابه الكريم حال الإنسان عندما يأتيه يعني بلاء بعد نعمة أو نعمة بعد بلاء، يعني مما ذكره الله سبحانه وتعالى من أحوال الناس في كتابه الكريم، حال الناس عندما يكونون منعمين ثم يصيبهم بلاء وتزول عنهم هذه النعمة، وهذا كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعمة من ثانية بعد ما يكون عنده نعمة يعني كما أن النعمة بعد المصيبة يكون يعني تكون يعني أثرها أعظم وشعور الإنسان بأهميتها أكبر. كذلك والعياذ بالله برضو المصيبة بعد النعمة بتكون أيضا وقعها يكون وقعها أعظم على الإنسان بعد أن كان يعني عايش في نعمة وفي كذا وبعدين يبتلى، فبرضو يتذكر الحال الذي كان عليه والحال الذي صار إليه، يعني ربما يكون إحساسه بواقع المصيبة عليه أعظم من إحساس الإنسان الذي ما جرب يعني هذه النعمة من قبل، مش حاسس بقيمتها يعني، يعني مش حاسس انه فقد شيئا كثيرا، لانه ما يعني مثلا ولد فقيرا وعاش فقيرا ومات فقيرا، فخلاص كان اهله هكذا من قبل وكذا، يعني ربما ما يكون يعني شعوره مثلا بقيمه المال او النعمه او كذا ما يحس بها يعني لانه ما جربها، بخلاف ما لو كان يعني في نعمه ثم ابتلي فيكون الواقع شديدا. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من زوال النعمه و حدود الايه ان يفاجئ الانسان يعني بنقمه وكذا، لان هذا يكون ضرره كبيرا. ف يعني قلنا ان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم عليكم السلام ورحمه الله حال الانسان اذا ابتلي بمصيبه بعد نعمه او نعمه بعد مصيبه. قال الله تعالى في سوره هود: ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، وإيجاد النعمة الأول، ثم نزعناها منه، ابتلي بالإيه؟ بنزع النعمة بعد أن كانت يعني كان عنده النعمة ثم ابتلي إيه بنزعها، إنه ليئوس كفور، يصيبه والعياذ بالله تعالى اليأس والقنوط ومن الناس من يكفر بالله والعياذ بالله تعالى إذا تعرض لهذا الموقف إن كان في رحمة يعني في نعمة ثم نزعت منه. قال تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست. وإن هنا السورة الأخرى الإنسان كان في مصيبة ثم يعني زالت عنه المصيبة وأنعم الله عليه، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهبت السيئات عنه، اللي هو حال المغرورين والعياذ بالله تعالى، يقول ذهبت السيئات عنه يعني يظن أنه خلص يعني أكرمه الله وصارت له منزله وجاه عند الله فيغتر ويتعالى، ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، يصيبه الفرح، الفرح المذموم بالاختيال والتعالي عن الناس ويكون فخورا والعياذ بالله تعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هناك استثناء بقى من هذا: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الذين صبروا وعملوا الصالحات هؤلاء مستثنون من هذه من هذا الحال. فالذين صبروا وعملوا الصالحات إذا أصابتهم يعني مصيبة بعد نعمة كانوا من الصابرين، صبروا ورضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى، وإذا أصابتهم نعمة بعد مصيبة لم يكونوا من الفرحين الفخورين المحتالين، بل كانوا منكسرين لله سبحانه وتعالى، متواضعين له شاكرين لنعمته. فهذا حال المؤمنين. في الحقيقة يعني القصة يعني مليئة بالفوائد والعبر، وذكرنا يعني ما تيسر منها في خطبة الجمعة، ويعني نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. طيب، هل لدى أحدكم شيء من الأسئلة؟ نعم تفضل. نعم لا نستعمل نحط كابيتال كبيرة يعني. نعم لا سبحان الله دائما سنة فخر نفسه وفخر نفسه. طيب، نكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.